الرآت واللامات والوقف على المرسوم. كقالون رآت ولامات نتلوها وقف يا أبه بالها ألاحم ولمحلا وسائرها كالبز معه وهوعا هو نحو عليهن إليه روى الملا وذو ندبة مع ثم طب ولها حذفا بسلطان يهمل وما هي موصلا حماه وأثبت فوز كذا حذف كتابية حساب تسن اقتد لدى الوصل حفلا وأيم بأيم ما طوى وبما فدا وبالياء إن تحذف لساكنه حلا كتغني النذر من يؤتى واكسر ولمما لمعويك أنه ويك أنك ذا تلا.